وأما الآن مع الليلة السادسة من شهر محرم الحرام للعام 1421 من الهجرة النبوية الشريفة، ومع الخطيب العلامة السيد منير الخباز في حسينية الخنيزي. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان أهمية العمل بحسب المنظور الاقتصادي، والنقطة الثانية في بيان حقيقة العمل بحسب المنظور الفلسفي، والنقطة الثالثة في بيان العمل التطوعي وأهميته. نجي الآن إلى النقطة الأولى. قيمة العمل بحسب المنظور الاقتصادي. النظرية الإسلامية هنا تختلف عن النظرية الرأسمالية في أن النظرية الإسلامية ترى أساس الكسب هو العمل. أساس الكسب أن تعمل، أن تبذل طاقة، أن تبذل جهد. من بذل جهد ومن بذل طاقة اكتسب نتيجة جهده ونتيجة طاقته. أساس العمل هو بذل الطاقة، بذل الجهد. أشرح لك الموضوع. العمل تارة يكون عمل مباشر وتارة يكون عمل مختزن. عمل غير مباشر لكن عمل مختزن. شلون؟ يعني الآن مثلا أجي أنا أزرع لك الأرض، أنت عندك أرض أنا أزرعها أو أحرثها، هذا عمل جهد. أنا أستحق على هذا العمل أجرا لأني بذلت عملا وجهدا. تعرف شلون؟ أو مثلا سيارتك أنا أسوقها، أسوق هذه السيارة لك، زين؟ هذه سياقة السيارة لك، هذا عمل استحق عليه اجر، هذا عمل مباشر. واكو عندنا عمل مختزن مو عمل مباشر، شلون؟ مثل السيارة، انا ما اجي اسوق لك السيارة، لا، اجي اخذ منك السيارة. يعني شلون؟ يعني تؤجرني سيارتك، انا الان من اعطيك السيارة اقول لك خذ هذه السيارة، احط شلون، خذ هذه السيارة استأجرها يومين او ثلاثة، انا استحق اجر لان اعطيتك سيارتي، او ما استحق، استحق اجر، انا اللي اعطيتك سيارتي، صاحب السيارة مالك السيارة يستحق اجرا، تمام الولاء. طيب مالك السيارة ما بذل عمل، مالك السيارة ما بذل عملا، انا اعطيتك السيارة تستأجرها تسوقها لمدة يومين، انا استحق اجر على اعطائك السيارة لمدة يومين. ليش؟ مع ان انا ما اعطيتك عمل، والعمل هو اساس الكسب. يقولوا هذا عمل مختزن. ليش عمل مختزن؟ لان السيارة تتضمن طاقة، وتتضمن شنو؟ وتتضمن جهد. فانا من اعطيك سيارتي تسوقها يومين او ثلاثة، كأني اعطيتك طاقة وجهدا، لذلك انا استحق اجرا على اعطائك السيارة. لاحظ؟ فاذا العمل هو اساس الكسب. انما تارى العمل يكون عمل مباشر، اجي احرث لك الارض، هذا عمل مباشر واخذ اجرا، وتارى عمل مختزن مو عمل مباشر، اعطيك السيارة اعطيك الجهاز تستخدمه يومين، زين، هذا الجهاز هذه السيارة ايضا عمل، لكن عمل مختزن وليس عملا مباشرا. المهم هو العمل، العمل اساس الكسب. لذلك يا اخوان، شوف الشريعة الاسلامية رتبت على هذه النظرة. يعني الشرع الاسلامي عندما يقول اساس الكسب هو العمل، سواء كان عمل مباشر او عمل مختزن، من لا عمل له لا كسب له، زين، عندما يقرر الاسلام هذه النظرة يرتب عليها اثار. مثل شنو؟ اضرب لك مثال. انت الان عندما تستأجر مني، افترض تستأجر مني مثلا شقة، افترض انا مكتب اجر شقة، زين، انا اجي اجرك الشقة مثلا، انت تستأجر الشقة، تستأجر الشقة بألف ريال، تقدر انت تاخذ هذه الشقة تأجرها بألف وخمسمائة وانت مستأجرينها بألف؟ انا الان استأجرت الشقة منك بألف ريال، صح؟ تقول ما بكي لازم انا اسكن، مو لازم انا اسكن، زين، انا استأجرت الشقة منك بألف ريال، اجرها لواحد ثاني بألف وخمسمائة فاربح خمسمائة، يصير؟ لا ما يصير، حرام، شرعا حرام. ليش؟ انت ما قدمت عمل، انت ما اعطيت جهد، انت استلمت الشقة كما هي، ها، واجرتها كما هي، احط شلون؟ ما دمت ما قدمت عمل كون هذا الاجر حرام، اساس الكسب هو العمل. نعم انت تيجي تاخذ الشقة تصبغها تأسسها تسلكها، فرد عمل تسوق الشقة بعدين تأجرها بألف وخمسمائة، نعم صحيح معقول. اما انت تأخذ الشقة بألف اجرها بألف وخمسمائة من دون اي عمل في المقابل، حرام باجماع الفقهاء. لاحظت شلون؟ ليش؟ لان اساس الكسب هو العمل، فما بذلت عمل في الموضوع، زين. اضرب لك مثال ثاني، شوف شلون الاسلام يحترم العمل ويراه هو محور الكسب. الان مثلا في المضاربة، عقد المضاربة، عقد المضاربة يعني شنو؟ يعني الان انا اجي انا صاحب رأس المال وانت المستثمر في المال. انا اجي اقول لك هذا رأس مالي 100,000، خذه وتاجر به واستثمره زين، والربح بيني وبين الي نصف من الربح الي ربع من الربح، هاي يسموها عملية مضاربة، مالك ومستثمر. مالك يملك رأس مال 100,000، مستثمر يأخذ هذا المال ويتاجر به، يدخل في عمليات تجارية يربح من وراء هذا الاستثمار، الربح موزع حسب العقد بينه وبين مالك المال. زين، اقدر اقول لهذا المستثمر عليك ان تضمن المال اذا خسر. لو فرضنا ان هذا المستثمر خسر، فرضنا هذا المستثمر ادخل المال كعمليات تجارية وخسر، راح المال كله زين في العمليات التجارية، ما ربح شيئا، خسر المال من اصله. اقدر انا اقول له عليك ايها المستثمر ان تضمن رأس مالي. اقدر اقول لك الاسلام لا تقدر تقول له. ليش؟ يقول لك يكفيه خسارة عمله، مو خسر عمله، مو اخذ المال وبذله في عمليات تجارية وبعدين اخفقت هذه العمليات وذهبت هباء منثورا فخسر المال، يكفيه خسارة عمله فلا يتحمل خسارة المال مضافا لخسارة عمله. احط شلون؟ اجيب لك مثال ثالث ايضا الان، هو هذا يعني احنا الان خلافنا كمسلمين مع النظرية الرأسمالية هو هذا، احنا نقول محور الكسب هو العمل، عمل ماكو كسب ماكو، اذا الربا حرام. حرمة الربا يتفرع عليها النقطة، احنا ليش نحرم الربا؟ انا الان مثلا اقرضك 100,000 لمدة سنة، اقول لك هذه 100,000 لمدة سنة، بعد سنة ترجح علي 110,000 قرض ربوي لو لا؟ نقول هذه 10,000 حرام، احل الله البيع وحرم الربا. ليش حرام؟ يقول لك يعني بدون عمل، بدون عمل، لا عمل مباشر ولا عمل مختزن، انت مجرد اعطيتني 100,000 لمدة سنة، انا بعد السنة رجعت عليك نفس 100,000، نفس ما اعطيتني ارجعته عليك، طالبني 10,000 زيادة مقابل شنو؟ وانت ما بدأت عمل، لا انك اشتغلت في هذه 100,000 حتى انا اعطيك مقابل شغلك، ولا ان 100,000 تتضمن طاقة، فرق بين النقد وبين جهاز السيارة. تعرف شلون؟ فرق دقيق. انا من اعطيك جهاز سيارة اقول لك خذ هذا الجهاز استأجره استعمله لمدة سنة، اخذ عليك اجرة مقابل استخدام السيارة. ليش؟ لان السيارة تتضمن طاقة، تتضمن جهد، فكأنني بذلت لك عمل. انا اذا اعطيتك السيارة والسيارة تتضمن طاقة وتتضمن جهد فقد اعطيتك عمل، لذلك استحق عليه اجرة. اما عندما اعطيك 100,000 بعد سنة ما رجع عليك 100,000 والقيمة السوقية هي القيمة السوقية، بعد اي طاقة انت بذلتها لي؟ لا طاقة مباشرة ولا طاقة مختزنة حتى تستحق عليها اجر، وهي 10,000 زيادة. لذلك الاسلام يحرم الربا، يحرم الفائدة الربوية. من اي منطلق؟ من منطلق نظرته الاساسية ان اساس الكسب هو العمل، اذا عمل لا كسب لا. اعطي شلون؟ هذه هي النقطة الأولى من كلامنا. نجي الآن إلى النقطة الثانية، حقيقة العمل بحسب المنظور الفلسفي. شلون حقيقة العمل بحسب المنظور الفلسفي؟ نبه لي جيدا. نقول العمل في نظر الفلاسفة له جانبان، جانب جانب خلقي وجانب امري. شنو الفرق بين الجانب الخلقي والجانب الامري؟ طبعا هذه الفلسفة ما طلعوا من جيبهم، لا، هذه مضامين موجودة في القرآن الكريم. اسمع قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. عدنا شيئان، عدنا خلق وعدنا أمر. ألا له الخلق والأمر. شنو الفرق بين الخلق والأمر؟ الفرق بين الخلق والأمر، الخلق هو عبارة عن الصورة المادية، والأمر هو عبارة عن الحقيقة الروحية. مثلا الجسد، هذا جسد، هذا خلق. ليش خلق؟ لأنه مادة. فالآن القرآن الكريم يتكلم عن الجسد، تعبر عنه بالخلق. أولم ير الإنسان، أقول إنا خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، جدار الرحم، زين. فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. هذا كله خلق خلق خلق، عبر عن القرآن بالخلق. ليش؟ لأنه أمر مادي. زين. أما عندما يجي القرآن للروح ما يعبر عنها بالخلق، يعبر عنها بالأمر. تعبير القرآن تعبير دقيق. عندما يتكلم عن الماديات يعبر بالخلق، لكن عندما يصل إلى شيء اللي مو مادي يعبر عنه بالأمر. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر، ما قال من خلق، من أمر ربي. إذن عندنا خلق وهو الأمور المادية، وعندنا أمر وهي الحقائق الروحية اللي ليست خلق. زين. ليش سمى الروح أمر ما سماها خلق؟ طب هي جيدا، سمى الروح أمر لأنها فيض دفعي لا يتوقف على المادة. يحصل هذا الفيض بمجرد أمره تعالى. شلون بمجرد أمره؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن أمر. يعني ما في تدرج. ومثل الجسد البشري، الجسد البشري كيف يخلقه الله؟ يخلقه بصورة تدريجية. الجسد البشري لأنه مادة يخلقه الله بصورة تدريجية. أما الروح كيف يفيضها الله؟ يفيضها فيضا دفعيا بدون تدريج. فيض الروح هو عبارة عن الأمر بإيجادها، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. شلون تعبير القرآني؟ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني فيض دفعي وليس فيضا تدريجي. فالفيض التدريجي هو خلق المادة مثل خلق الجسد، والفيض الدفعي مثل الروح. الروح تعبر عنها بالأمر، الفيض الدفعي هو الأمر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولذلك قال هنا في الآية المباركة: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ما قال من خلق ربي. زين. بعد ما نفهم هذا المعنى نقول كل عمل إلى جانب خلقي وإلى جانب أمري. شلون إلى جانب خلقي وإلى جانب أمري؟ يعني الآن مثلا يجي واحد يصلي امامي، اشوف واحد واقف يصلي امامي، هذه الصلاة التي امامي لها جانب خلقي. شنو الجانب الخلقي؟ ركوع، سجود، ذكر، تكبير، الحركات اللي انا اشوفها، هذه الحركات هي الجانب الخلقي للصلاة. زين. اكو ايضا للصلاة جانب امري وليس جانبا خلقي. ما هو؟ هو التفاعل الروحي أثناء الصلاة. هذا خوشي باطني معنوي ما نقدر نشوفه احنا صح لو لا؟ التفاعل الروحي هذا عندما قال الله أكبر وين راح؟ واحد من يقول الله أكبر يروح السوق وبيع ويشتري وخلص ويرجع إذا قال السلام عليكم وصل بيته صح لو لا؟ واحد من يقول من الله أكبر يروح للمدرسة وكذا ويسافر يسافر في الأسفار خمس فوائدي هم؟ واحد من يقول الله أكبر خلاص يعتزل الدنيا وأجواءها أحط شلون؟ لمجرد يقول الله أكبر يدخل في إطار الروحانية في إطار التعلق بالله تبارك وتعالى. شوف أثناء الصلاة والمعاني اللي تدور في ذهنه كلها الله الخشوع الخضوع الخوف من الله القيامة كل معاني روحية هم؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن هذا التفاعل الروحي سواء أنت سافرت أثناء الصلاة أو أنت أثناء الصلاة تعلقت بالله، الحالة الروحية هذه هي الجانب الأمري الصلاة. الحالة الروحية أثناء الصلاة هي الجانب الأمري للصلاة. الصلاة لها جانبان، جانب شكلي وخلقي وهو ركوع والسجود، وجانب أمري وواقعي وهو الحالة الروحية للمصلي أثناء الصلاة. مين؟ طيب نحن الآن ماذا نرى؟ هل نرى الجانب الخلقي أو نرى الجانب الروحي؟ إذا واحد يصلي أمامنا ماذا نرى من عمله؟ هل نرى من عمله الجانب الخلقي أو الجانب الروحي؟ الجانب الأمري ترى الجانب الخلقي، شوفه الله قاعد يركع ويسجد بعد وش قصده؟ متفاعل لو مو متفاعل، متعلق لو مو مش مدرينا، احنا نراه يركع ويسجد، فنحن نرى الجانب الخلقي. اما الجانب الامري فنحن لا نراه، من الذي يراه؟ وقل اعملوا، هذه الآية اللي قرأناها، وقل اعملوا فسيرى الله اعملكم، واحد، ورسوله، الرسول هم يرى الجانب الامري، والمؤمنون يعني الاولياء، لان احنا غير الاولياء ما نشوف الا الظاهر، قطع يصلي، اما ويش واقع صلاته؟ ما هي حالة روحه وما هي حالة قلبه وهو يصلي؟ نحن لا نرى ذلك، نحن لا نرى الا الصورة الصلاتية، اما الحقيقة الروحية نحن لا نراها، لكن الاولياء يرونها، الله ترى، الرسول يرى، الأولياء يرى. ولذلك شوف القرآن ما قال، قال المؤمنون، لو كانت رؤية ظاهرية خل رؤية ظاهرية مو خاصة بالمؤمنين، كل واحد يقدر يشوف رؤية ظاهرية صح لو لا؟ إذا صلى الإنسان رآه المؤمنون والكافرون، إذا صلى الإنسان رآه المؤمنون والفاسقون، لكن القرآن قال لا والمؤمنون، معناه أن الآية تنظر إلى رؤية حقيقة الصلاة، الجانب الأمري من الصلاة وليس الجانب الخلقي من الصلاة. زين؟ لذلك أنت متى ترى صلاتك؟ الآن في الدنيا تشوف ركوعك وسجودك، أنا الآن أركع وأسجد، أقوم تقول بحول الله، أقوم وأقعد وأركع وأسجد، أنا أرى ظاهر صلاتي، متى سأرى باطن صلاتي؟ متى سأرى حقيقة صلاتي؟ القرآن يقول لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بمجرد أن يموت الإنسان ينكشف لواقع صلاته، أثناء الحياة ما يشوف، لبالك أنت الآن شفت ما تشوف، أثناء الحياة الإنسان ما يرى إلا الظاهر بس، متى يرى البواطن؟ متى يرى حقائق الأعمال؟ إذا ما بمجرد أن يغمض عينيه أقبلت صلاته وأقبل صيامه وأقبل حجه وأقبل خمسه، يشوف حقائق غريبة. هذه هي أعمالك، اللي ما كنت تشوفها وأنت حي الآن تراها وأنت ميت. لقد كنت في غفلة، أنت ما كنت تدري عن هذه الأشياء. ترى صلاتك وهي قصر، ترى صيامك وهو حديقة، ترى حجك وهو مثلا نهر، ترى مثلا معصيتك وهي أفعى، ترى مثلا رذيلتك وهي ذئب أو كلب، وهكذا. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اليوم ترى حقيقة أعمالك. إذن العمل له جانب خلقي وجانب أمري، ورؤية الجانب الأمري هو بعد الموت. زين، نجي للنقطة الثالثة من حديثنا. النقطة الثالثة من حديثنا يا إخوان، انتبهوا لي جيدا، أفضل الأعمال العمل التطوعي. نتحدث الآن عن العمل التطوعي بشيء من التفصيل. نتحدث عن العمل التطوعي من عدة نواحي. ما هي حقيقة العمل التطوعي وما هي أبعاده؟ ما هي آثاره الإيجابية؟ ما هي معوقاته؟ ما هي تطلعاته؟ خلنا نتكلم عن هذه الجهة. انتبهوا إلي، حقيقة العمل التطوعي، العمل التطوعي كل عمل لخدمة الدين أو خدمة المجتمع بلا أجر. العمل بدون أجر يسمى عمل تطوعي. أنت جيت تصدق على الفقير، هذا نسميه عمل تطوعي. أنت تيجي مثلا تعلم إنسان، تعلم إنسان رياضيات أو تعلم فيزياء من دون أجر، هو عمل تطوعي. أنت تيجي مثلا تؤسس مأتم، وعمل تطوعي. انت تيجي تأسس مسجد، عمل تطوعي. انت تيجي تشترك في الجمعية الخيرية، عمل تطوعي. انت تيجي تشترك في لجنة كافل اليتيم، عمل تطوعي. عمل تطوعي، عمل بلا أجر. بالمناسبة أنا أحب أذكركم، أنا حتى لا يروح عن بالي مسألة التبرع بالدم. الإخوة الذين هم مسؤولون عن التبرع بالدم في كل سنة، وين يخلوا مكانهم؟ في مسجد الإمام الجواد، في مسجد الإمام الجواد، زين، في ساحة القلعة هناك، بل يقام عمل التبرع بالدم من الليلة السابعة، يعني ليلة الأربعاء وليلة الخميس وليلة الجمعة، ثلاث ليالي، السابعة ليلة الأربعاء والخميس والجمعة يقام عمل التبرع بالدم في هذه في هذا المكان. هذا عمل تطوعي، عمل بلا أجر، عمل تطوعي. كين؟ العمل التطوعي له بعدان حضاريان. البعد الأول أن العمل التطوعي يعبر عن رشد المجتمع، وأن المجتمع أصبح مجتمعا رشيد يعتمد على نفسه وعلى طاقاته. المجتمع الذي تنتشر فيه الجمعيات الخيرية وتنتشر فيه لجان كافل الأيتام مجتمع رشيد. المجتمع الرشيد هو الذي يعتمد على طاقاته، يوظف طاقاته، يوظف خبراته، يوظف أبنائه في سبيل ماذا؟ في سبيل الارتقاء بأوضاع المجتمع من الحضيض إلى العلو والسمو. المجتمع الذي يفعل الطاقات ويوظفها في سبيل الارتقاء بالمجتمع مجتمع رشيد. إذن بالنتيجة وجود العمل التطوعي يكشف أن المجتمع مجتمع حضاري، مجتمع رشيد يعتمد على نفسه في بناء نفسه. أعطشون البعد الآخر أن العمل التطوعي يكشف عن بل نقاء الضمير، لأن هذه حالة ضميرية. أنا عندما أدخل في العمل التطوعي، العمل التطوعي حالة ضميرية، انتشار العمل التطوعي يعني ظاهرة نقاء الضمير. لا تقول والله احنا مسلمين هم ونقاء الضمير طبيعي فينا، لا، حتى الغربيين، وحتى الغربيين. شوف الان انت امريكا، شو تقول عن المجتمع الامريكي؟ تلبى لك المجتمع الامريكي مجتمع بعد لا قيمة له اصلا. نعم، لاحظ هذا المجتمع الامريكي عام 1991 يتبرع للجمعيات الخيرية $124 مليون. عمل تطوعي بحت $140 مليون يتبرع بها للجمعيات الخيرية. لاحظت شلون؟ 900 مؤسسة خيرية في امريكا. زين، العمل التطوعي يكشف عن احساس ضميري، عن احساس داخلي بالاخرين. وهذا مو لازم بس المسلم، وحتى غير المسلم يكون عنده احيانا حس داخلي، حس الضمير يتنبه فيه. الناحية الثانية من حديثنا، ما هي الاثار الايجابية التي نحصل عليها من خلال العمل التطوعي؟ الاثر الاول استثمار الفراغ. يا اخي وين اخذ فراغي انا اذا انا الصبح في العمل وارجع واريد ارتاح، وبعدين يصير عندي ساعتين فراغ اقضيها في مشاهدة التلفزيون او اقضيها في الجلسات مع الاخوان. فأخي بدل أن تستثمر فراغك في الجلسات الفارغة والجلسات الجوفاء، وبدل أن تستثمر فراغك في مشاهدة الأفلام، استثمر فراغك في العمل التطوعي. ابذل لك ساعة ساعتين في عمل مأتمي، في عمل مسجدي، في جمعية خيرية، في لجنة كاف اليتيم، في دراسة، عمل تطوعي، استثمر فراغك في العمل التطوعي. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله ما فرغ العبد ساعة قط إلا كانت فرغته حسرة عليه يوم القيامة. شوف ساعة تروح منك بدون عمل تطلع حسرة عليك يوم القيامة، تقول ليش الساعة ما قضيتها في عمل مثمر. اذا استثمار الفراغ في الاعمال التطوعية يربحك ربحا وافرا، ربحا اخرويا. زين، هذا الاثر الاول. الاثر الاخر تربية الروح الغيرية. احنا محتاجين الى ان نتجاوز انفسنا، دائما ذواتنا. زين، اشتغل حتى احصل بجيبي، اكل حتى اشبع بطني، انام حتى ارتاح. طول الوقت نحن نخدم ذاتنا، طول الوقت نحن نخدم انفسنا، طول الوقت نعيش حول الانا، حول الانا، حول الانا. متى نخرج من ذواتنا؟ متى نخرج عن نطاق الذات؟ متى نتجاوز الذات الى المجتمع؟ بالعمل التطوعي. العمل التطوعي يربيك على روح الغيرية وروح تجاوز الذات. الامام الحسن عليه السلام ورد عنه انه قال ما رأيت احبد من امي فاطمة ابدا. قيل لما؟ قال اذا قامت الى الصلاة تورمت قدماها من كثرة الوقوف بين يدي ربها، وما رأيتها دعت لنفسها قط، مش شفتها مرة تقول نفسي نفسي ابدا، وانما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. فأقول لها أمّا فاطمة لم لا تدعين لنفسك؟ فتقول بني الجار ثم الدار. شوف لاحظ الروح الاجتماعية، شوف لاحظ الأم كيف تربي طفلها على روح اجتماعية، على أن يكون عنده ضمير وعنده إحساس بالآخرين. أنت أيضا علم طفلك، أنت الآن اللي تجير طفلك إلى الماتم وتجير طفلك إلى المسجد، علمه على الضمير. أعطيه يوم أموال قل له بابا هذه أموال، روح تصدق بها على الفقراء، أنت تصدق بها عن نفسك. عشان علم ولدك على الصدقة، على الإحساس بالفقراء والإحساس بآلام المجتمع، علمه على الروح الغيرية. إذن العمل التطوعي يدربك على الروح الاجتماعية وعلى الضمير. الأثر الثالث أن العمل التطوعي الجماعي يعلمك على العمل الجماعي. ترى احنا محتاجين للأعمال الجماعية، أعمال الفردية غالبا ما تقع في الأخطاء، غالبا ما تكون أخطاؤها أكثر، لكن العمل الجماعي يكسبك الخبرة. انت اذا عملت في اطار جماعة غير اذا عملت مفرد، اذا عملت مع جماعة اكتسبت الخبرة، اكتسبت الفن، اكتسبت المهارة، اكتسبت سعة الافق. انسان من يكون في اطار جماعة يتسع افقه، تتسع خبرته، تتسع معلوماته نتيجة العمل الجماعي. وهذا يا اخي مركز الصداقة. شو كثير منا يفكر الصداقة يعني علاقة ودية، احبك وتحبني، انت صديق وانا صديقك، رايك؟ لا، الصداقة المبنية على المحبة فقط ستتبخر بمرور الوقت، تفقد حرارتها بمرور الوقت. الصداقة المبنية على العمل، الصداقة المبنية على الاشتراك في العمل هي الصداقة التي تبقى. صديقك من أصدقك لا من صدقك. صديقك هو الذي يجرك إلى العمل التطوعي، يجرك إلى العمل الذي يكون عملا قربيا محضا. لاحظت شلون؟ إذن هذه آثار خيرة وآثار إيجابية للعمل التطوعي. الناحية الثانية، الناحية الثالثة، ما هي العوائق؟ تبه لي، أمام العمل التطوعي. أنا ما عندي قصص، وش يسوي بعد؟ ما أقول ليش ما أكتب لنا قصة؟ ما أحفظ قصص، وش يسوي أنا بعد؟ حملوا مني بعد، كل جاف جاف، ما عندي قصص وحكايات، ما أحفظ. زين؟ أنت تحمل مني، زين؟ الناحية الثالثة، ما هي عوائق العمل التطوعي؟ العائق الأول عدم الثقة بالنفس. كثير ناس تقول لأخو ليش ما تنضم إلى الجمعية الخيرية؟ ليش ما تكون عضو في عمل مأتمي؟ ليش ما تكون عضو في عمل مسجدي؟ أكبر أنا أخاف أغلط بعدين يلوموني، وشلون أنا أحسن شيء أنا يطرقي، لا أحد يلومني ولا أحد يقول لي شيء. أما إذا أدخل في عمل وأخطئ ألام وأعاتب، ليش؟ لا يا أخي، أنت لست أقل من غيرك، تملك عقل، تملك طاقة وحركة، زين؟ استثمرها، استربح أرباح أخروية، استربح هذه الطاقة أرباح أخروية، انضم إلى الجمعيات، إلى اللجان العاملة، إلى الأعمال الخيرية، انضم إليها، تربح أرباح أخروية هائلة. يا أخي مو كل إنسان معصوم، تخطئ، أنت ستخطئ، ستلام، لكن بمرور الوقت ستكتسب المهارة وستكتسب الفنية والتقنية، وهيكون عملك وأداؤك أداء جيد وأداء ناجح. زين؟ لا تتحمل هذا الوهم، تحمل هذا الوهم انك انت قاصر عن الاخرين وانت مو مستوى الاخرين. لا، انت قادر على العطاء والبذل، فبادر الى العمل التطوعي. زين؟ هذا العائق الاول. العائق الثاني، العائق الثاني مسألة تزاحم الحقوق. أقول لك طيب أنا عندي أسرة وعندي أولاد، المرة تبغى والأولاد يبغوا، أنا بعد أحط على رأسي بعد عمل تطوعي، يا أخي وازن بين الحقوق. يعني ليس من الصحيح أن الإنسان يكون عنده شيء على حساب شيء آخر، لا، احنا ما نقبل بهذا، لا نقبل ان الانسان يكون العمل التطوعي عنده على حساب تربية اطفاله او على حساب تربية اولاده او على حساب اسرته، لا لا نقبل هذا، لابد من الموازنة بين الحقوق. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حق ولجسمك عليك حق ولأهلك عليك حق فأعط كل ذي حق حقه. وازن بين الحقوق، عندك حقوق أسرة وعندك عمل تطوعي، اجعل عملية موازنة بينهما كي لا يطغى أحدهما على الآخر. لاحظت شلون؟ هذا العائق الثاني. العائق الثالث مسألة ضعف الدوافع الإلهية. شوف بعض إخواننا عندما يدخل في العمل التطوعي، مثلا نصير عضو في الجمعية الخيرية أو عضو في العمل آخر، أول الأيام شو بشيئته متحرك وكذا، بمجرد تمر فترة يصيب شنو؟ نوع من الاسترخاء ونوع من الكسل، يبدأ يتغيب عن العمل، يبدأ يقصر في أداء العمل، يبدأ ما يقدم أداء ناجح للعمل. ليش؟ لأن ماكو قانون محاسبة، هذا خب مو وظيفة حتى يحاسب عليها، هذا عمل بلا أجر لأنه لا محاسب له، لذلك ما يؤدي العمل أداء جيدا. يا أخي هذا ضعف في الواجع الإلهي. ليست الجدارة أن تؤدي وظيفتك وظيفة حسنة، والله أنا أطلع من الصباح أرجع الساعة واحدة أو سنتين أؤدي عملي في الوظيفة أداء ممتاز، هذه مو جدارة لأن هذه وظيفة، صح لو لا؟ أكو من يحاسبك. الجدارة أن تؤدي العمل التطوعي أداء حسنا، ليس المطلوب أي عمل، المطلوب العمل الحسن. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن، ما قال أيكم يعمل، أيكم أحسن عملا، المطلوب العمل الحسن. فمطلوب منك تقنية وفنية في العمل، وهذه ما تبقى عندك إلا بتقوية الواجع الإلهي. الظل أنت كل ما بين فترة وفترة تتذكر لازم أنك قربة إلى الله تعمل هكذا، أنك بدافع التقرب إلى الله تعمل هكذا، ذكر نفسك بالهدف الإلهي حتى يتجدد نشاطك وتتجدد حرارتك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم وجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اذا ضعف الواجع الالهي هو اللي يخلي عند الانسان احيانا حالات استرخاء وحالات كسل. او لا، اكو بعض الناس بمجرد ان يدخل في ضمن العمل، صير عضو مثلا في الجمعية، يبدأ يمارس العمل كأنه شنو؟ كأنه وظيفة، ينسى انه عمل تطوعي. زين؟ تلاحظ يمارس العمل بدافع مثلا حب الشهرة او بدافع الروتين او بدافع انه اوكل له عمل فعمله. يعني شوف تصرفاته، تصرفات غير مرنة، تصرفات غير روحية. يا اخي هذا عمل تطوعي ليس وظيفة، تمام لو لا؟ وليس روتين، عمل تطوعي تمارسه قربة الى الله، فعليك ان تمارسه بمرونة لا بخشونة. عليك ان تمارسه بشفافية لا بجفاف، بارتباط مع الله. عليك ان تمارسه بتفاؤل، تكون انسان متفائل للمستقبل حتى تظل على حرارة وعلى نشاط في اداء العمل. فحق شلون؟ العائق الرابع انتبه لي جيدا يا اخي، فرق بين الصدقة وبين التبرع للجهة، هذه مسألة شرعية لازم تفهمها انت. فحط شلون؟ نبه لي جيدا، فرق بين الصدقة وبين التبرع للجهة، شلون الفرق بينهما؟ انت عندما تتصدق طلع من جيبك 10 ريال وتقول هذه صدقة للفقير، ها؟ او تطلع من جيبك 10 ريال وتقول هذه لليتيم الفلاني، بما انك قصدت بهذا المال شخص، قصدت توصله الى شخص اليتيم الفلاني، او قصدت شخص الفقير يعني واحد من الفقراء سموه محين، لكن انت قاصد شخص الفقير، بما انك قصدت الشخص معين او غير معين، فقهاء يقول لك هذا المال لا يخرج عن ملكك حتى يصل الى الفقير او وكيله، ما طلع عن ملكك. فبالك انت طلع بمجرد طلعت من المخبز هذه صدقة للفقير، ها؟ او هذه لليتيم، فكرت انت خلاص طلع عن ملكك، ما خرج عن ملكك. لذلك لو مرت عليك السنة يجب الخمس، لو هذا المال ما زال عندك مرت سنة والمال هذا ما زال عندك يجب عليك تخميسه، ما خرج عن ملكك بمجرد هذا العمل، لا يخرج عن ملكك الا اذا وصل الى الفقير او وكيله. واحد موكل يقول لك عندي وكالة عن الفقراء، اذا انت اعطيته خرج المال عن ملكك، اما ان يصل الى الفقير او الى وكيل الفقير فيخرج عن ملكك والا فلا. لذلك الجمعية الخيرية بالقطيف التفتت لهذا الاشكال الشرعي واخذت وكالة عن الايتام والفقراء، اخذت وكالة عن عامة الايتام وعامة الفقراء. ليش؟ حتى من تقبض المال يخرج المال عن ملك من؟ عن ملك من دفع، يعني عنده وكالة عن الفقراء والأيتام، تجي انت تدفع هذا المال للجمعية، بمجرد تقبض الجمعية قبضه الوكيل عن الفقير او اليتيم فخرج المال عن ملكك، خلاص ما يجب عليك تخميسه. وإلا أنت تجي تتفرط الجمعية، يعني تترك جمعية ما على وكالة فتورطها بهذا المال، خمسة أول ثم أعطيه، إذا أنت تريد تتخلص من الإشكال الشرعي خمس هذا المال أولا ثم تتصدق له، وإلا ما لم يقبضه وكيل الفقير أو وكيل اليتيم، فعرف شلون؟ ما لم يقبضه الوكيل وكيل الفقير أو وكيل اليتيم لا يخرج المال عن ملكك، يبقى على ملكك. لاحظت شلون؟ وربما الجمعيات الأخرى كذلك، أنا ما أدري عن الجمعيات، أنا ما أرجم بالغيب، إنما أقول جمعية القطيف منتهية ملتفتة لهذا الإشكال الشرعي، أخذت وكالة عن الأيتام والفقراء. لاحظت شلون؟ هذا المال المتبرع به، عفوا هذا المال المتصدق به لشخص الفقير او لشخص اليتيم، شخص معين او غير معين. اما اذا للجهة، انا اعطي المال هذا مو لشخص، اعطيه لجهة الايتام عموما، او اعطي هذا المال لجهة الفقراء عموما، او اعطي هذا المال لجهة المآتم عموما، او اعطي هذا المال لجهة المساجد عموما، انا عندما اخرج المال واقول هذا للجهة مو للشخص، لجهة الايتام، لجهة الفقراء، لجهة الخيرات، بمجرد ان تقبض الجمعية مني يخرج عن ملكي. ليش؟ لأنك تبرعت به للجهة يخرج عن ملكك بقبض من يمثل الجهة. هذه فتوى المراجع، سيد الخوئي شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي، سيد الأستاذ السيد السستاني، فتواهم على هذا. فرق بين الصدقة المقصود بها شخص، شخص معين أو غير معين، لا تخرج عن ملكك إلا بقبض الفقير أو وكيله، وبين المال المتبرع للجهة يخرج عن ملكك بقبض من يمثل الجهة. لاحظت شلون؟ هذه المسألة الشرعية أنت لازم تلتفت لها. نجي إلى الناحية الأخيرة، الناحية الأخيرة تطلعاتنا في العمل التطوعي. الحمد لله الجمعيات الخيرية تغطي حاجة كثير من الفقراء وحاجة كثير من الأيتام، زين؟ لكن احنا نطلع لأعمال أرقى. المجتمع الرشيد هو اللي دائما يركز على العمل الأفضل وعلى الخطوات الأكمل، لذلك احنا نطمح إلى ما هو أرقى ونطمح إلى ما هو أكمل من ذلك. زين؟ مثلا في هذه السنة جمعية القطيف أسست لجنة توظيف، يعني لجنة قد قدم إليها إنسان عند مؤهلات للوظيفة يبحث عن وظيفة، هذه اللجنة تبحث له عن عمل ووظيفة تناسبه. هذا من الأعمال الخيرية، لجنة توظيف، مو بس فقط صرف على الفقراء أو الأيتام. زين؟ احنا نطمح لأعمال خيرية واجتماعية كثيرة، يعني نطمح أن تكون الجمعيات الخيرية محلا لإبراز الطاقات ولإبراز المواهب. الآن تشوف شبابنا سواء كان شباب ثانوية أو شباب جامعة عندهم طاقات بس ما حد يدري عنها، صح لو لا؟ آلاف من الشباب في الثانوية أو الجامعة يملكون طاقات، طاقات أدبية، طاقات قلمية، طاقات فكرية، عندهم طاقات قلم، طاقات فكر، طاقات أدب، من يعلم بها؟ صح لو لا؟ الجمعيات الخيرية بإمكانها أن تستفيد من هذه الطاقات. الجمعيات الخيرية إذا أنشأت مهرجانات ومحافل وحاولت أن تحتضن هذا الجيل الشبابي وأن تحتوي هذا الجيل الشبابي وتشجعه على القلم، على الأدب، على الفكر، سوف تبرز هذه الطاقات وتبرز هذه المواهب وتبرز هذه القدرات العقلية. وهذا الشاب رايح يستثمر وقته، بدل ما هذا الشاب يضيع بالشوارع، وبدل ما هذا الشاب يضيع فيما لا يحل، إذا رأى جهة تحتضنه، زين، تشجعه على القلم، تشجعه على العطاء، تشجعه على الفكر، تشجعه على الأدب، رايح يستثمر وقته فيما هو الصالح. إذا الجمعيات الخيرية إذا صارت محلا لإبراز الطاقات ولتفعيلها وتكميلها ساعدت في النهوض بالمجتمع إلى المستوى الأكمل وإلى المستوى الأفضل. وبعض الجمعيات تسعى في هذه الجهة كما أنا أعلم. زين؟ إذا إحنا تطلعاتنا للعمل التطوعي تطلعات كثيرة. زين؟ جزى الله العاملين بهذه الأعمال خيرا. ومن أبرز مصاديق العمل التطوعي خدمة الدين. إنسان اللي يخدم الدين بعقله، بجسده، بوقته، من يخدم الدين، خدمة الدين من أبرز مصاديق العمل التطوعي. الذين خدموا الدين بأنفسهم، الذين خدموا الدين بطب جهودهم، خلدهم التاريخ وما نسيهم. أولئك الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الدين وفي سبيل إرساء دعائمه بقوا مخلدين على مستوى التاريخ. ناهيك عن حبيب بن مظاهر الأسدي، الذي نحتفل بذكرى استشهاده هذه الليلة. هذا الرجل شيخ غير شيخ في السن، لكنه بذل دمه في سبيل مبادئه. حبيب بن مظاهر الأسدي كان يتشوق للشهادة، الإمام علي وعده بالشهادة هو كان ينتظر الشهادة إلى أن انتهت حروب الإمام علي وما حصل على الشهادة. أقبل إلى الإمام علي قال: يا أبا الحسن وعدتني بالشهادة ولم أجدها. قال: يا حبيب لا تعجل، ستحصل على الشهادة بين يدي رجل، الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. قال: عجيب، من هذا الرجل اللي الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديك يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا ولدي الحسين سيد الشهداء. وظل حبيب ينتظر ذاك اليوم، ها؟ يوم الشهادة والبطولة. زوجة حبيب أم القاسم نامت، رأت في المنام مجموعة من النساء، وهي جاية تقص الرؤيا على من؟ على حبيب. حبيب: رأيت رؤيا. رأيتي؟ رأيت مجموعة من النسوة وفي مقدمتهن امرأة. عرفها؟ في مقدمتهن امرأة. شو صفها انا؟ اقول كأني بها معصبة الرأس، كأني بها حزينة، كأني بها ثاكلة. لان اليوم ايها الايام ايام تاجعة، الايام ايام مصيبة عندها، الايام تجمع انصار ولدها. سلمت عليها: السلام عليك سيدتي فاطمة الزهراء، عليك السلام. من انت؟ انا زوجة حبيب بن مظاهر. انت زوجة حبيب؟ ابلغي حبيب منا السلام، قولي سلم عليك فاطمة الزهراء، شرف كبير هذا، وقولي له: اما انا ان تخضب شيبتك. هذا اللي قالت الزهراء. عجيب. قال: ان صدقت رؤياك، ان صدقت رؤياك يأتيني رسول الحسين. ما هي الا ساعات الباب طرق. من الطارق؟ قال: انا رسول من الحسين. فتح الباب، اخذ الكتاب، ها، خلى على راسه وقام يقبل الكتاب. مخلص مخلص. فتح الكتاب، الكتاب من الحسين بن علي الى الفقيه حبيب بن مظاهر الاسدي: اما بعد، فان شئت السعادة الابدية والحياة السرمدية فبادر الى نصرتنا فاننا في كربلاء. وايش قال حبيب؟ فسامع من الخطبة واذا به واقف: لبيك لبيك لبيك يا حسين. انت بعد قل له لبيك، ها، انت بعد قل له لبيك يا ابا عبد الله. انت ما تقرا في الزيارة: ان كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد اجابك قلبي. خل قلبك جاوبا. حاضر يا ابا عبد الله. قال لعبده: اخرج بالفرس وانا اتيك. الى ان هيئ نفسه صعد على صهوة جواده، اقبل الى كربلاء، يقول ملا عطية الجمري: وما حل بيك الشمايل يوم طب الكربل. فارس فارس شجاع، ها، ما حل بيك الشمايل يوم طب طلع عباس البطل واولاد اخوه استجد. مرحبا يقل الشهيد وزينب تقله: هلا وصل مستبشر لابو فكنه وتناول رايته. جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال. شوف هالسلام هذا، يقول لما وصل وسلم على الحسين واحتضنه الحسين الى صدره ومحتضن الحسين الى صدره واذا به يقول حبيب. قال نعم. قال تريد الطمان؟ قال نعم اريد الطمان. قال قف على خيمة العقيلة، انا محل الطمان. ها وجه حبيب وقف على الخيمة وش قال؟ السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة، السلام عليك يا عقيلة النساء يا ابنة علي، عليك السلام من المسلم، انا خادمكم ناصركم حبيب بن مظاهر سيدتي الي الضمان سيدتي الي العطاء. قالت حبيب اوصيك وصية. شنو الوصية؟ اوصتني امي الزهراء بها. ما هي؟ قالت اوصيك بنصرة الغريب ابي ولد الله. طاح حسينا هذا السلام ها، واعطى الحسين رايته ها. يقول ملا عطية اتناول حبيب العلم من كف الشفية وهز بيمينه وقال طالب للنبي، والله يا ابن بنت النبي لا تقطعني بالسيف والخط وبالنار احرقوا وذروا عوامي في الهوى وتال ينشروني 70 مرة هالفعل يجري علي، والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي والاهل كلهم فدا، ارواح لا تطلع ولا تهتك عيال. والتفت لاصحابه وعبراته جري قال لهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعوا ذاكر دع العرسى يثور الحرب ولكم قلوا يكون سادتكم بني هاشم يروح الا عقب ما ننثني كل ما سوي. قال يا البطل عباس ما ترضش يمنك المطلوب اخونه والحرم كلهم حرم، وان كان ثار الحرب يتقدم علم بيدي الراية واخوتي يمشون فيه. وش يقول للحسين؟ قال للشهيد حسين يا مهدة الكرة قدام ما خليت يا اخويا تروح لنصر ومنا ومنهم يا الاخو تنقصف لحظه كان النهار خيامنا تبقى خلي كان النهار عليه هيل مخيم تهجم الخيل تطلع نسانة بالعويل تصيح بالله يا رسول الله لو عاينتهم. قال الله بالزهراء وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل أعمالنا يا الله شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بحوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين